فأحلام. شآم يا طيف أحلام، وإشراقي بأيامي هي اللحن الذي أهوى تجلت فيه أنغام. شآم يا طيف أحلامي، وإشراقي بأيامي هي اللحن الذي يهوى تجلت فيه أنغام.